في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. لك عندي من طيب الورد أطباق ملاح تدني بعيد سرورك، وشراب كطيب نشرك يلقي فوق أيدي السقاة نورا كنورك، فبحقي أهدي السرور إلى من لا يلذ الدنيا بغير حضورك. وقال يصف قنان الخمر: وقنان زواهر هن بالشمس من الشمس بالقلائد أحكى، يتبسمن قائمات صفوفا فإذا ما ركعنا قهقهن ضحكا. قلت خذها وعاطنيها سلافا ذهبا في الزجاج يسبك سبكا. وإني بريء من أخي وانتسابه إلي، إذا ألفيت في طبعه بخلا، فإن لم تكن بالطبع نفسي كريمة، وإن كرم الآباء لم أره فضلا. يحرم شربها غاو رآني أخا شيب، فقلت الآن حلا، تنحف إنه صبغ الليالي وحلي الرأي رحت به بحلا. رأيت الناس أكثرهم جهول فلم أحفل بهم جهلا وغفلا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.